إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة والأخوات حياكم الله وبياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن أولئي مع الدرس 11 من دورة علم القضاء الشرعي واليوم 8 من شهر ربيع الثاني لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة وإن شاء الله سنستكمل اليوم شروط الشهادة تكلمنا عن الشرط الأول وهو شرط الإسلام في الدرس السابق وبينا أن العلماء لم أن شرط الإسلام هو اتفق عليه هذا إجماع ولكن هناك شرط زائد على ذلك هم تكلموا ليس أي مسلم يشهد أمام القاضي فلا بد أن تتوفر فيه العدالة والمروءة وعرفنا العدالة وتكلمنا عن العدالة وقلنا كما قال ابن عبدين في حاشيته العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلبة والدوام على الصغيرة لتصير كبيرة ووقفنا عند حد الكبيرة طب هم تكلموا عن الكبيرة طب ما هو حد الكبيرة فاليوم إن شاء الله سنستكمل شرط الإسلام وتكلمنا طبعا عن شهادة الكافر وقلنا شهادة الكافر في حالة واحدة في الوصية في السفر يجوز أن يشهد الكافر عند القاضي على مسلم أوصى في وصية في سفر وهذا هو الاستثناء الوحيد وأيضا سنتكلم اليوم إن شاء الله في حد الكبيرة ونتكلم عن المروءة ثم ندخل على الشرط الثاني وهو شرط أن يكون الشاهد رجلا وهذا في قضايا الدماء في قضايا القتل في قضايا القصاص في قضايا الحدود أن يكون الشاهد رجلا عند الجمهور ولكن شهادة النساء في غير ذلك في الأموال ولكنهم اختلفوا أيضا في شهادة الرجال مع النساء في قضايا الجنائية سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله ونتكلف عن أيضا شهادة الصبيان عند القاضي الجنائي وأيضا حتى في الأموال وغيرها ففي المدينات في الإيجارات في كل الفروع الفقه الإسلامي أيضا وفي المشاكل وأي شيء يرفع إلى القاضي الآن نتكلم عن حد الكبيرة الإمام العيني قال اختلفوا في الكبيرة فقال أهل الحجاز والحديث يعني علماء الحديث هي السبع المذكورة في الحديث المشهور وهي الإشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس وبهت المؤمن والزنا وشرب الخمر وزاد بعضهم أكل الربا وأكل أموال اليتامى بغير حق وقيل كما يقول الإمام العيني أيضا ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة وقيل ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة وقيل ما أصر عليه المرء فهو كبيرة وما استغفر عنه فهو صغيرة ويقول العيني ويقول والأوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب فبالنسبة إلى ما فوقه فهو صغيرة وإلى ما تحته فهو كبيرة ويقول: والأصح ما نقل شمس الأئمة الحلواني أحد الكبار الأحناف أنه قال: كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر. بعد ذلك ابن قدامة، الإمام ابن قدامة الحنبلي في شرحه لشروط الشهادة يقول في الشرط الرابع العدالة لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا تقبل شهادة الفاسق، لذلك ولقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر بالتوقف عن نبأ الفاسق، والشهادة نبأ فيجب التوقف عنه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في إسلام ولا ذي غمر على أخيه، رواه أبو عبيد. وكان أبو عبيد لا يراه خص بالخائن والخائنة أمانات الناس، بل جميع ما افترض الله تعالى على العباد القيام به أو اجتنابه من صغيرة ذلك أو كبيرة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية. ورأي ابن حزم، الإمام ابن حزم له رأي يقول: لا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل مرضي، والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة. والكبيرة كما يقول ابن حزم هي ما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة أو ما جاء فيه الوعيد، والصغيرة ما لم يأتي فيه وعيد. برهان ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وليس إلا فاسق أو غير فاسق كما يقول ابن حزم. فالفاسق هو الذي يكون منه الفسق، والكبائر كلها فسوق، فسقط قبول خبر الفاسق، فلم يبق إلا العدل وهو من ليس بفاسق. ويقول عن ابن حزم عن الصغائر: وأما الصغائر فإن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فصح أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب الكبائر، وما كفره الله تعالى وأسقطه فلا يحل لأحد أن يذم صاحبه ولا أن يصفه به، وكذلك من تاب من الكفر فما دونه فإنه إذا سقط عنه بالتوبة ما تاب عنه لم يجز لأحد أن يذمه بما سقط عنه ولا أن يصفه به. هذا كلام لابن حزم ورأي ابن حزم في هذا الموضوع. لكن أقول رأي ابن حزم يتفق مع بعض الفقهاء في أنه لا يرى تلازم بين العدالة والمروءة، لا يشترط بذلك. ويقول حيث ذكر أحد الفقهاء يقول: قد تكون هذه ما يتصرفه الناس ويصفونه بالمروءة، وسأعرف المروءة بعد قليل، لكن يقول قد تكون مخالفة لعادة الناس وليس للشرع، مثلما نقول مثلا أن رجل يمشي في الشارع يعني مثلا بيأكل في الشارع هكذا، كانوا البعض كان يعتبرها من الفقهاء يعتبرونها هذا خارم للمروءة، وبعضهم مثلا عندما يأتي بأفعال أو أشياء معينة يعتبرونها خارمة للمروءة. سأعرف المروءة بعد قليل إن شاء الله. لكن بل روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار العاري ويردف خلفه، وأنه كان يأكل ماشيا إلى الصلاة بمجمع من الناس في المسجد، وأنه كان يحلب الشاة ونحو ذلك، وأيضا ما روي عن الخلفاء الراشدين من الزهد وما كانوا يفعلونه أنهم كانوا لا يمشون في الأسواق هكذا بدون أي كلفة، يركبون هذه الحمير والناقة، وكانوا لكن فيما بعد كان الناس بعض الفقهاء كانوا يقولون ان اللي يركب الحمار العادي هكذا كانه يعني مخروم المروءه وهكذا، فقالوا لهم لا، كل زمن له ظروف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق وافضل الخلق، ورغم ذلك كان يسير في الناس هكذا ولم يكن هذا خارما للمروءه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومصداق ذلك قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لكنهم إذن كفار قريش كان كانت المشكلة عندهم أن الرسول بيمشي في الأسواق، وأنهم أخذوا على يعلمون كأن كيف يكون هذا يكون هذا الرجل رسولا أو ملكا أو رسولا من عند الله، ورغم ذلك يمشي بينهم هكذا. هم أخذوا على أن الملوك لا يرونهم طوال حياتهم أصلا، وأنهم لا يمشون في الأسواق، والزعماء هكذا لا يسيرون في الناس في الأسواق، فاعتبروها كأنها خارمة للمروءة. والله سبحانه وتعالى رد عليهم وعيبهم ذلك، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. في سورة الفرقان قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني واختار المهم ابن حزم عندما اختار تعريف الإمام مالك للعدالة، وقال مالك في رواية محمد بن عبد الحكم عنه من أكثر يعني من روايات كثيرة: من كان أكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة فهو عدل. فهذا هو الذي اختاره، من كان أكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة فهو عدل. هذا كل هذا الذي يتكلم فيه عن شرط العدالة، إن الذي يشهد أمام القاضي يكون هذا الشاهد يكون مسلما عدلا ذا مروءة. فهذه شروط مشددة، ولذلك ليست موجودة في كل القوانين المعاصرة، لا يوجد مثل هذه الشروط المشددة. لا يكفي أن يكون واحد يقول أنا مسلم وخلاص وانتهى الأمر، لا بد أن يكون عدلا وذا مروءة. هو نعم هو مسلم بيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقيم الصلوات وعادي، هذه أمور، لكن قد يكون سيء الخلق، قد يكون معروفا عنه أنه يرتكب الكبائر وغير ذلك، فإذا فهذه الحالة لا تقبل شهادته. أما المروءة، نعرف المروءة سريعا كما عرفها ابن منظور في لسان العرب، ويقول في مادة مرأة: المروءة بيعتبرها كمال الرجولية، مرء الرجل يمرؤ مروءة فهو مريء على فعيل، وتمرأ على تفعل صار ذا مروءة، وتمرأ تكلف المروءة، وتمرأ بنا أي طلب بإكرامنا اسم فلان يتمرأ بنا أي يطلب المروءة. والمروءة عرفوها أيضا بمعنى الإنسانية، يعني كمال الإنسانية الرجولية يعني. ولك ويقول ولك وابن منظور يقول ولك أن تشدد الراء، يعني تقول مروءة هكذا يعني. وأحيانا يحذفون الهمزة يقول مروة. لكن المهم أن هذه المروءة، ما معنى هذه المروءة؟ هي كمال المروءة كما يقول الجوهري في الصحاح، هي الإنسانية. وابن فارس أيضا من علماء اللغة أيضا يقول هي الرجولية، وقيل صاحب المروءة من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس، وقيل هو الذي يسير سيره أمثال في زمانه ومكانه، يعني الذي يسير سيره سيرة أمثاله، يقول والذي يسير سيرة أمثاله في زمانه ومكانه. فهذا إذا هذا معناها المروءة، إنه من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس. ولذلك في أمثلة في الواقع في واقع القضاء في تاريخ القضاء في الإسلام، القاضي بن علاثة رد شهادة تارك الصلاة، لأنه شهد رجل عند ابن علاثة القاضي الشهير فقال هات من يزكيك، فقال هذا يعرفني، لرجل قاعد عنده، رجل قاعد عنده في مجلس القضاء يعني، فقال له ما تقول، يعني القاضي استدعى هذا الرجل الجالس وقال له ما تقول، يعني ما تقول في هذا الرجل، ما أنت تزكيه يعني، فسكت. فقال للرجل أيدك الله ما تعلم مني، راح فقال له أيدك الله ما تعلم مني، يعني الشاهد بيسأل هذا الرجل الذي جالس في حضرة مجلس قضاء القاضي بن علاثة، قال الشاهد لما سكت الرجل اللي يريد أن يزكيه وقال هو يعرفني، ولكن عندما استدعاه القاضي قال له ما تقول فيه فسكت. فقال الشاهد للرجل أيدك الله ما تعلم مني، قال أما إن شتني بالله فإنك جار المسجد ولم أرك تصلي فيه، فأبطل القاضي ابن علاثة شهادته لأنه قال هكذا أتيني من يعرفك. إذن معناه ما كان أحد يزكي يعني كله أنا شاهد وانتهى الأمر، يأتي ليشهد أمام القاضي، القاضي بيسأل أصلا عن الشاهد ومن يزكي الشاهد. والقاضي شرايح له من العجائب والطرائف أنه رأى القاضي شرايح أحد الشهود، راح الواحد شاهدين أحد الشاهدين كمه ضيقا، رأى اللي كان ولابس ثيابه، ولكن رأى القاضي شريح أحد الشاهدين كمه ضيقا، فقال له القاضي شريح احسر عن ذراعيك، احسر عن ذراعيك يعني ارفعها، ارفع الثياب في من عن في هذا في كمك، هذا عن كمك، احسر ذراعي عن ذراعيك، فحسر فلم يستطع، لم يستطع لأن الكم إيش ضيق، ولأنه لم يستطع أن يصل إلى المرفق، يعني لم يستطع أن يصل إلى المرفق. فقال القاضي ائتني بشاهد غير هذا، يعني فقال القاضي شريح ائتني بشاهد غير هذا. لماذا؟ أن القاضي شريح عارف أنه إذا لم يستطع أن يحسر ذراعيه يعني كمه هذا يرفعه، إذن معناها أن هذا الرجل لا يهتم بالوضوء ولا الصلاة، فإذا هذا لا يصلي، لو كان يصلي كان يكون يكون الكم عنده واسعا، وكيف أنك أنت تلبس ثياب الكم يكون ضيقا ولا تستطيع، كيف ستتوضأ يعني، هو يأكل وكيف ستتوضأ. فرد الشهادة بمجرد أنه لم يستطع أن يحسر ذراعي، فرد وقال ائتني بشاهد غير هذا، ورغم ذلك كأنه لم يقل له أنك تصلي أو لم تصلي، هو لم يقل له شيء، هو قاضي لم يقل له شيئا، قال له قال للآخر ائتني بشاهد غير هذا، يعني لمن للمدعي أو للمدعى عليه أو المدعي، قال لا ائتني بشاهد غير هذا. والقاضي عبد الملك ابن يعلى قال من ترك ثلاث جمع من غير عذر لم تجز شهادته، يعني الذي عرف عنه ترك ما كان يقبل شهادة من ترك ثلاث جمع ولم يعلم له عذر. والسبكي الإمام السبكي في العالم السبكي في طبقاته يقول في الفاسق، الفاسق يدعى إلى أداء شهادة تحملها إن كان ظاهر إن كان يعني هذا الشاهد ظاهر الفسق لم يلزمه أداؤها، وإن كان فسقه باطنا لزمه، لأن رد شهادته بالفسق الظاهر متفق عليه وبالباطن مختلف فيه، يعني هو يقصد أن الإنسان عندما يكون الفسق ظاهر عليه خلاص الكل يرد هذا الفاسق، لكن فسقه باطن لا نعلمه، فهو إذن في هذه الحالة نأخذ ظاهره ولا نأخذ الباطن عنده. إذن هذا هو خلاصة ذلك أن فقهاء المسلمين وعلماء الإسلام وضعوا هذه الضوابط الصارمة للعدالة نظرا لخطورة الشهادة وما يترتب عليها من زهوق النفس قد تكون بريئة أو ضياع حقوق الناس، يعني بتضيع حقوق وأموال وأنت تأتي لشاهد في طلاق أو زواج أو في إرث في ميراث أو في بتضيع حقوق الناس. فهذه لذلك كانت هذه الشروط الصارمة عند الفقهاء قديما. الآن طبعا هذه الشروط من شروط التي كانوا يتكلمون عنها المروءة وكالمشي والأكل في الأسواق والمطاعم ويعتبرون كل هذه مسائل خارمة للمروءة. الآن الأمور تغيرت، الشروط هذه في المجتمعات الآن تغيرت، في مطاعم والأمور لم تعد كما كانت ولم تعد هذه المسائل الخارمة للمروءة. يعني بهذه مثلا لو أننا أردنا نطبق هذه الشروط الصارمة حول العدالة والمروءة في زماننا فربما لن نجد شاهدا إلا نادرا لما إذا وجدنا ذلك، لأن هذه الآن في الناس استجدت لها أشياء كثيرة وتغيرت المفاهيم في مسألة هذه المسائل، فإذا قد لا تتناسب مع عصرنا الحالي. إذا أنه سيكون من العسير أن نجد شاهدا عدلا تتوافر فيه الشروط التي وضعها فقهاء الإسلام مما يوقع الناس في حرج شديد ويؤدي إلى إفلات الجنال القتلة من عقوبة مثلا القصاص أو لحقوق الناس في الأموال. ولذلك الإمام القرافي قد تفطن الإمام القرافي وفقهاء قديما كابن أبي زيد المالكي نقل عنه القرافي بقوله بأن إذا لم نجد في جهة إلا غير العدل، هذا الكلام يا شباب استمعوا إليه جيدا، كلام القرافي بأنه يقول هو نقله عن ابن أبي زيد يقول إنه بأن إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم، ويلزم مثل ذلك في القضاء وغيرهم لئلا تضيع المصالح. قال ولئلا تهدر الدماء وتضيع الحقوق وتتعطل الحدود. هذا كلام نفيس، وذكرته أنا من قبل، ذكرته في شروط القاضي، ها يعني لأنك الشروط الصارمة التي اشترطوها في من يتولى القضاء كانت صارمة أيضا، ونقلنا كلاما شبيه هذا من كلام العلماء في كالروياني وغيرهم عندما تكلم يولى الأمثل فالأمثل هكذا. إذن هذا هو، انتهينا هنا إلى من نصل إلى الشرط الثاني، وفي أن يكون الشاهد رجلا، والشاهد أن يكون رجلا. أنا طبعا شهادة الإسلام والعدالة والمروءة كل هذه أنا وضعتها في في في في مع الإسلام، لكن هي ممكن بعض الفقهاء بيقسمها إلى عدة أقسام، الإسلام لوحده، العدالة، المروءة لوحدها، هكذا يقسمها، لكن أنا جمعتها مع بعضها البعض، لا فرق، مسائل يعني كلام مسائل شكلية يعني تقسيم شكلي يعني للتبسيط. شرط الرجولة إن الشاهد يكون رجلا، هذا رأي الجمهور، شرط الجمهور في الشهادة في جرائم القتل في القصاص والحدود أن يكون الشهود رجالا. لكن هل يجوز قبول شهادة النساء مع الرجال أو منفردات في جريمة القتل مثلا؟ هذه الشروط كانت شديدة، والخلاف بين الجمهور وغيرهم من بقية فقهاء الأمة بسبب قضايا الدماء وقضايا الجنايات وقضايا الحدود. أما في غير ذلك فالأمور كانت أسهل وأبسط، لكن في غير ذلك شرط وجود النساء في قضايا القتل أو الدماء كانوا يتشددون فيها ويشترطون الرجال. إذن نحن أمام رأيين في الفقه الإسلامي، هل يجوز قبول شهادة النساء في إثبات جريمة القتل العمد، يعني القاضي لو في أن قاضي شرعي جالس وجاء وطلب ليثبت جريمة القتل ولا يوجد أمامه إلا النساء أو النساء مع الرجال. نستعرض الآن هذا الرأي، هي شهادة النساء. الرأي الأول يقول عدم قبول شهادة النساء في إثبات جريمة القتل العمد أو الجرائم اللي متعلقة بالدماء والقصاص، وهذا رأي جماعة من الفقهاء قالوا بعدم جواز قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص ولو كان معهن رجل، يعني لا يجوز. هذا الرأي المشهور عند الأحناف والملكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند الإمامية. احتجوا بالأدلة التالية، قالوا يقول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقوله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن لفظ أربعة نص في العدد والذكورة، يعني هذا هو الذي يريدونه الاستشهاد هنا. قال في الهداية في ومنها الشهادة، قال ومنها الشهادة يعني بقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولا تقبل فيها شهادة النساء. ويقول ابن العربي أبو بكر ابن العربي من علماء المالكية يقول من رجالكم، والصحيح عندي أي كلام ابن العربي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون، لأن الطفل لا يقال له رجل، وكذا المرأة لا يقال لها رجل أيضا، وقد بيّن الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأة. يشير ابن العربي إلى قوله تعالى في شهادة النساء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أي ليس في قضايا الدماء في الأموال وهذه الأشياء. وفي رواية أيضا لا عبرة في أما البينة فعدلان ذكران. وفي الآثار يعني في الأحاديث في حديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء شهادة النساء في الحدود. هذا الحديث طبعا ذكره حققه وخرجه الإمام الزيلعي في حديث مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعد ألا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. قلت أي قال الإمام الزيلعي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ثم ذكر الحديث بتفاصيله في نصب الراية. والمهم الشاهد هنا أن هذا هو يعني من حجة أدلة الذين قالوا لا شهادة للنساء في الحدود ولا في جرائم الدماء. وقالوا أيضا في حديث الحكم ابن عتيبة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. كذلك ما روي عن شريح أي شرح القاضي أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال والنسيان المبين والمبين، وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب وفي رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود أي في القصاص. إذن هذه يعني أثار طبعا كثيرة. والإمام يقول الإمام السرخسي يقول فإنهن ناقصات العقل والدين كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنقصان يثبت شبهة العدم، ثم الضلال والنسيان غلب عليهن، وسرعة الانخداع والميل إلى الهوى ظاهر فيهن. هذا كلام الإمام السراخسي وليس كلامي أنا. وعن سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادة النساء في قتل ولا في حد ولا في طلاق ولا في نكاح. هذا كلام الإمام الكساني. أيضا يقول في الإمام الكساني في بدائع الصناعة يقول: ومنها الذكورة، ومنها الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاص، فلا تقبل فيها شهادة النساء، لما روي عن الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة من لدن رسول الله والخليفة من بعدهما رضوان الله تعالى عليهما أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، ولأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات، وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين، فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام، لأنها تجب مع الشبهة، ولأن تجب مع الشبهة، ولأن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال والأبدال في باب الحدود غير مقبولة كالكفالات والوكالات. هذا كلام للإمام في يعني الأبدال، هذا أن تجي يكون عندك ناقص رجل وامرأتان. نعم، هذه في الأشياء الأخرى غير الدماء وغير الحدود وفي مسائل المداينات والكتابة والشهادة في الخاصة التي سنتكلم عنها إن شاء الله. وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا في الحدود. وأيضا وعن الحكم بن عتيبة قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر وقال الحكم عن علي، ثم اتفق عمر وعلي على أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود. وقال في الإقناع: ولا تقبل شهادة النساء إذا انفردنا إلا أن يشهدنا وهن أربع بما لا يطلع عليه أجانب الرجال من أمورهن كالولادة والرضاع، ولا يقبلن مع الرجال إلا في الأموال وما يجوز أن ينفردن فيه، وتقبل شهادة رجلين في كل حد وحق إلا في الزنا فلا يقبل فيه أقل من أربعة رجال. هذا إذا إجماع على بنص القرآن، لأن شهادة الزنا لا تقبل إلا فيها شهادة أربع رجال، يعني رجلان فقط ما لا ينفع. أيضا قال الإمام الشرازي في المهذب: فصل. وما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والوكالة والوصية إليه وقتل العمد والحدود، هو يعتبر كل هذا لا يجوز، إلا لا يجوز للمرأة أن تقبل فيها الشهادة. وقال ابن قدامة في ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين. هذا كلام الإمام ابن قدامة. وأيضا يقول أيضا وأنه لا تقبل شهادتهن وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل، فوجب ألا تقبل شهادتهن فيه في القتل، ولا يصح قياس هذا على المال لما ذكرنا من الفرق. وبهذا الذي ذكرنا قال، يعني ابن قدامة يقول: سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، واتفق هؤلاء وغيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ما خلا الزنا، يعني بشهادة أربعة رجال. إذن لا يقبلون شهادة النساء في هذا. هذا هو الرأي الأول يعني الذي نتكلم عنه. وفي المدونة الكبرى: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذا، يعني لا شهادتهن ولا الشهادة على الشهادة. وقال القيرواني: ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال. وقال ابن عبد البر، إمام ابن عبد البر يقول: ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في الرجعة ولا في العتاق ولا في الولاء والأنساب ولا فيما عدا الأموال كالمداينات والمواريث والإيجارات والهبات والصدقات، إنما تجوز شهادة النساء في الأموال مع الرجال إذا كان مع كل رجل امرأتان. وقد ذكر ابن المنذر الإمام ابن المنذر وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شهدين شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهما أي القاضي ويحكم بشهادتهما، فيقصد أنه لا تقبل إلا يعني في شهادة في القتل ده عند ابن المنذر يقول إلا شاهدين عدلين لا يوجد فيهم امرأة يعني. وهناك طبعا أشياء كثيرة جدا في هذا الأمر، ده هذا اللي هو الرأي الآخر. وأما الرأي الثاني الذي يقول بجواز قبول شهادة النساء في جرائم في القتل والقصص والحدود وغير ذلك، قال الرأي الآخر قال بعض الفقهاء بجواز قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص سواء كان معهن رجال أو لم يكن. ومن وبهذا الرأي قال من ابن الإمام ابن حزم، وقال ابن حزم في المحلى ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من 4 رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك 3 رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو 8 نسوة فقط. يعني ابن حزم فتحها خالص، يعني بيتكلم عن أن عوض كل رجل من 4 امرأتان، حتى يعني إذا في جريمة الزنا في حد زنا إذا ممكن 8 نسوة يشهدنا لأن كل 2 برجل. ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو 4 نسوة كذلك، ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب. هذه الشهادة مع اليمين دي مسألة أخرى إن شاء الله، هذا من من من في مسائل الأموال سنتكلم فيها فيما بعد، لكن ابن حزم بيتوسع في هذا الموضوع له رأي خاص. وممن قال بشهادة النساء في كل شيء من السلف عطاء ابن أبي رباح، فكما يقول ابن حزم يقول إن ممن يقول بذلك بشهادة النساء في يعني يقصدون في الدماء وفي الطلاق والزواج والمال وكل شيء، يقول هذا قال ذلك عطاء بن أبي رباح، فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء وتجوز على الزنا 2 امرأة و3 رجال. وعن سفيان الثوري في أحد قوليه، يعني في قولين للإمام الثوري، تقبل المرأتان مع رجل في القصاص وفي الطلاق والنكاح وفي كل شيء حاشا الحدود، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء. وممن قال بجواز هذا الكلام، كل هذا منقول عن ابن حزم نفسه. وممن قال بجواز شهادة النساء في القصاص أيضا هناك الإمامية في قول لهم في كما يقول في الينابيع الفقهية ويثبت القتل بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين. المهم هذا هو الرأي المشهور، وفي أيضا في فتاوى العلامة السغدي وتجوز شهادة النساء مع السغدي بالغاء بالغيم غين المعجمة سين غين عليها سغدي، وتكلمت عنه كله فتاوى شهيرة وعرفت تكلمت عن هذا الكتاب من قبل، هو إمام كبير من أئمة الأحناف. وتجوز شهادة النساء مع الرجال في جميع الأحكام في الحدود والقصاص في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبي عبد الله، لأن شهادة النساء ضعيفة والحدود والقصاص قوية ولا يقام القوي بالضعيف. أما ابن حزم فرد على أدلة الجمهور وقال رد على احتجاج الجمهور بقوله بحديث الزهري قال مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود لأنه هو بضعف الحديث يقول لأنه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاء وهو هالك. هالك هذه من مصطلحات الحديث ذكرت ذلك في كتابي اللي هو مصادر السيرة النبوية في مسائل الجرح والتعديل عند الرواة. هل هذه هالك هذه حاطب ليل هكذا هذه المصطلحات يذكرونها هذه اللي يقصدون بأنه ضعيف يعني من درجات ضعيف. وأجاب ابن حزم أيضا بأن العقل لا يفرق بين الرجل والمرأة في الشهادة وبضرورة العقل يدري كل أحد لأنه لا فرق بين امرأة ورجل وبين رجل وبين رجلين وبين امرأتين وأربعة رجال وبين أربع نسوة في جواز تعمد الكذب والتواطؤ عليهن وكذلك الغفلة ولو حينا إلى هذا لكان النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على شهادة أربع رجال وهذا كل لا معنى له إنما هو القرآن والسنة ولا مزيد. هذا كلام ابن حزم. وأيضا رد ابن حزم على من قال بتخصيص شهادة النساء على ما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال قائلا يعني بعض الفقهاء قالوا نعم يجوز في حالات الرضاع والولادة لأن هذه المرأة هي التي بتكون شاهدة والرجال لا يوجد رجال في مسألة الرضاع لا يوجد رجال في مسألة النهاب القابلة التي تقوم بولادة المرأة وتشرف على ولادة النساء. فهو يقول أما من فهو لا يرد حتى هذا يقول هذا تخصيص أما من احتج بتخصيص ما لا يجوز أن ينظر إليه الرجال فباطل وما يحل للمرأة من النظر إلى عورة المرأة إلا كالذي يحل للرجل من ذلك ولا يجوز ذلك إلا عند الشهادة أو الضرورة كنظرهم إلى عورة الزانيين أو الرجال والنساء في ذلك سواء. ويعني يقول أنتم تقولون إلا ما تجوز شهادتها في الأشياء الذي تطلع عليه النساء. طب ما أقول لك ما هو الزنا ما الراجل يعني ويقصد تحليله الزاني أنت عندما يرى الرجال عورة الرجل للرجل ما هي عورة ما هو بيرى عورة المرأة الزانية وبيرى عورة الرجل الزاني فيقول لماذا تجيزون هذا ولا تجيزون هذا يعني هو يقصد هذا رأي ابن حزم. هذا طبعا الرأي هذا رأي ابن حزم طبعا فرح به كثير من المعاصرين وقالوا ان قال احدهم ان شهادة النساء جائزة في الحقوق كلها سواء كانت حقا لله وللعباد وعلى ذلك فشهادة النساء جائزة في الحدود والقصاص. ها والمهم ان بعضهم حاول يخصص وبعضهم قال لا مانع لدينا البحث تطرفوا بعضهم تطرف وصل به الأمور أو طبعا نتيجة كما نعلم الواقع وقهر الواقع. بقال أحدهم يقول بل لا مانع لدينا من القول بثبوت هذه الجرائم الحدود والقصاص بشهادة رجل واحد أو امرأة واحدة طالما وجد ما يدعم هذه الشهادة من قرائن دامغة لا يرقى إليها الشك. هذا طبعا أنا أقول هذا رأي لا صواب له هذا الذين ذكروا ذلك أبعد هذا أبعد مما ذهب إليه حتى عطاء ابن أبي رباح وابن حزم. فعطاء وابن حزم يجيزان إثبات جريمة القتل العمد بشهادة امرأتين ولم يذهب إلى أن تثبت جريمة القتل العمد برجل واحد أو امرأة واحدة يعني شو انظر إلى يعني الانسحاق يصل إلى درجة إيش. هذا الرأي أنا نرى طبعا بالنسبة للقاضي هذا الذي هذه تمحيص مثل هذه الأمور والاطلاع على آراء الفقهاء ماذا عسى القاضي أن يفعل؟ هناك آراء مختلفة الآن عندنا رأي يجيز شهادة النساء في جرائم القتل والقصاص ورأي آخر لا يجيز ورأي يجيز مع الرجال ورأي يجيز في حالات التي خاصة بالنساء. طب ماذا عسى القاضي أن يفعل؟ القاضي هنا حسب اجتهادي وحسب ميلي هو وحسب ما يترجح لدي فإنه يحكم هنا. فأنت قاضي بتعرض عليك قضية ففي هذه الحالة ماذا أنت يعني تميل إلى ماذا فعلى حسب اجتهاد القاضي انه يميل هذا القاضي ممن يميلون الى عدم اخذ شهادة النساء، فانه هذا هو رأيه وهذا اجتهاده هنا في هذه المسألة، او كان رأيك مع الذين يجيزون فهو حسب اجتهاد القاضي، فقاضي قد يقبل شهادة النساء في جرائم الحدود والدماء، وفي اخر قاضي لا يقبل، ولذلك فالقاضي لا يتأثر بالرأي. مثلا عندما أنا مثلا أقول رأيي وبعض الفقهاء يقول أو بعض العلماء يقول أنا أميل إلى الرأي كذا، هذا ميل العالم هذا أو المحقق أو الكاتب هذا أو هذا الشيخ يميل إلى هذا، أما أنت كقاضي انظر إلى ماذا تميل. فإذا لم تستطع أن تميز فأنت اختار، ممكن تختار ما ترجح في المذهب الذي تذهب إليه، طالما لا تستوت عندك الأدلة فإنك تأخذ بأيهما تشاء حسب القضية وحسب ظروف كل قضية وحسب القرائن والأدلة، وخاصة في زماننا الأمور مشتبكة وما عادت الأمور كما كانت. ولذلك فعندما نقول نطرح هذا في مجال البحث العلمي غير مسألة القضاء، القاضي ماذا سيأخذ مثلا في مجال البحث العلمي، أنت تقول نقول بعد استعراض كل هذا هذه الوجهات النظر مثلا نرجح ما ذهب إليه نجيش الظروف الواقع أهل الظاهر والرواية الثانية لدى الإمامية من قبول شهادة النساء سواء كنا منفردات أو كان معهن رجال في جرائم القصاص، للأدلة التي استند إليها أصحاب هذا الرأي. لماذا؟ خاصة أن هناك رأيا لبعض السلف كعطاء يجيز، عطاء بن رباح يجيز شهادة النساء في الحقوق كلها. وأيضا المجتمعات الآن المعاصرة الإسلامية لم تعد كما كانت في الماضي منغلقة، فالمرأة الآن تخرج وتزاحم الرجل في ميادين كثيرة في العمل وفي الأسواق وغيرهما، وكما نعلم من خلال متابعة ما يكتب وينشر عن جرائم القتل عبر وسائل الإعلام وغيرها أن الجاني قد عندما يفكر في ارتكاب جريمة عادة ما يختار أماكن معزولة وبعيدة عن العمران أو يستتر في ظلمات الليل حتى لا ينكشف أمره، وقد لا يتوافر فيه من يرى الجريمة في هذه الأماكن أو تلك الأوقات إلا امرأتان أو امرأة. فإذا أخذنا برأي الجمهور من وجوب أن يكون الشهود رجالا أو برأي من يقول بجواز شهادة رجل وامرأتين، فإن كثيرا من حقوق الناس ستضيع مما ينافي روح الشريعة الإسلامية التي عبر عنها ابن القيم بخصوص هذه القضية من قوله فإن ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعل إلا يجعل منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبه، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له كما يقول، انتهى كلام ابن القيم. أما طب الجمهور لهم طبعا هذا هو الرأي، احنا بنتكلم طبعا رأي الجمهور هذا هو الرأي الغالب في الأمة، والغالب اللي هو رأي الجمهور الذي تشدد لماذا؟ احتياطا للدماء وخوفا من وقوع الخطأ والغفلة والنسيان عند النساء في أداء الشهادة، فلذلك تشددوا بعدم قبول شهادة النساء في الدماء. ولكن ممكن في هذه الحالة مع الظروف الحالية والقرائن والأدلة الحديثة وغير ذلك مع موجود النساء ممكن يتم التحري، وهذا هو مبثوث وموجود، وعلماء من السلف ومن الخلف قالوا بجواز شهادة النساء في مثل هذه القضايا حتى لا يطل دم في الإسلام ولا يهدر ولا تضيع دماء الناس، فإننا يأخذ هنا بشهادة النساء في مثل هذه الأمور. لكن أنا أنبه هنا على القاضي أيضا أن يأخذ بما يراه من رجحان الأدلة لديه هو باجتهاده هو يجتهد، إذا لم يستطع فإنه يأخذ برأي أو يقلد رأيا إذا عجز يعني يأخذ بهذا الرأي ويقول نعم أنا سأميل إلى رأي الجمهور، أو يقول سأميل إلى رأي ابن حزم وغيره منها من هذه المدرسة حتى لا تضيع هذه الدماء، أو لأن الأمر لهذا المشدد من الصعب إثبات هذه الجريمة بهذه الطريقة وسيفلت المتهم أو الجاني هذا أو سيضيع الحق هنا. إذن في نلاحظ الخلاف الشديد محصور غالبا في مسائل القضايا اللي هي متعلقة بالدماء وبالقتل وبالحدود. أما الأموال والمدانات وهذه مسألة فيها يعني بحبوحة، والعلماء ليس فيها يعني خلاف كبير في هذه القضايا إن شاء الله، وسنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله أيضا. أما ونصل الآن إلى شهادة الصبيان، هل يجوز شهادة الصبيان في مثل في الجرائم في إثبات الجريمة لدى القاضي؟ يعني واحد راح للقاضي، واحد مضروب، ما عنده أي في مدايانات مالية، في أي شيء، وجاب صبي عنده 12 سنة ولا 13 سنة سبي لم يبلغ الحلم أو أي شيء، وقال هذا هو شاهدي، فهل يقبله القاضي؟ الرأي الأول، لا يجوز شهادة الصبيان أصلا. قال الكساني الحنفي: ومنها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي العاقل لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر، والتذكر بالتفكر، ولا يوجد من الصبي عادة، ولأن الشهادة فيها معنى الولاية والصبي مولى عليه، ولأنه هو لأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي دعوا للأداء، فلا يلزمه إجماعا. يعني لأن لو دعينا صبيا صغيرا القاضي يدعوه للشهادة، هو لا يلزم بالإجابة لأنه ليس معنيا هنا، هذه للرجال للبالغين، فلا يلزمه. وفي تحفة الفقهاء يقول: ولا تجوز شهادة العبد والأخرس والصبي العاقل والمعتوه. وقلنا في الأخرس هذه كنا تكلمنا عنا أن شهادة الأخرس العلماء يجيزون إذا كانت إشارته معروفة، والآن المعاهد العلمية صارت الأخرس تفهم لغته الآن. في شرح القدير: وشرطها البلوغ والعقل والولاية، فخرج الصبي والعبد والسمع والبصر للحاجة إلى التمييز بين المدعى والمدعى عليه، اللي هو اللي يكون العامة يعني. وفي فتاوى السغدي أيضا: شهادة الصبي لا تجوز على أحد بوجه من الوجوه. أما في الشافعي، عند الشافعي يقول في المهذب في الشيرازي يقول: وإن شهد صبي أو عبد أو كافر لم تقبل شهادته، فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد أو أسلم الكافر وأعاد تلك الشهادة قبلت منه بعد ما يبلغ. عن الصبي ممكن نقبله بعد ما يبلغ، على الرأي في عند الإمام الشيرازي في من الشافعية. وقال الغزالي: فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون، الغزالي في كتابه الوسيط، وفي فتح الوهاب أيضا: فلا يقبل ممن به رق أو صبا أو جنون، الشاهد الصبي، يعني إذن لا تقبل شهادة الصبي. وعند الحنبلة أيضا ففي زاد المستقنع: فلا تقبل شهادة الصبيان. وقال البهوتي: أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة من صغير ذكر أو أنثى. أيوة إذن. وقال وعند الظاهري عند ابن حزم يقول: مسألة، ولا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان، لا ذكورهم ولا بعضهم على بعض ولا على غيرهم، ولا في نفس ولا جراحة ولا في مال، ولا يحل الحكم بشيء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعد افتراقهم. هذا بيرد على الذين يجيزون أن شهادة الصبيان فيما كانوا فيه مع بعضهم البعض قبل افتراق. واحد شباب مثلا بيلعبوا كورة ولا بيبلع فضربوا بعضهم، أو حدث واحد قتل أو جرح، فهنا يجوز في الحال قبل التفرق نأخذ بشهادتهم، لكن لو تفرقوا كل واحد ذهب إلى البيت بعد ذلك لا تقبل شهادتهم. هذا معنى يقصد ابن حزم، يعني لأن بعض الفقهاء يجيزون شهادة أخذ بشهادة الصبيان في الأشياء اللي بيلعبوا فيها تجمعاتهم الخاصة يعني قبل أن يتفرقوا. ويستشهد ابن حزم أراء من يرى رأيه من السلف، ومثل قولنا يقول: مكحول وسفيان الثوري وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو سليمان وجميع أصحابنا. ثم يرد ابن حزم على من أجاز شهادة الصبيان بقوله: لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلا، لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية سقيمة ولا قياس ولا نظر ولا احتياط، بل هو قول متناقض، لأنهم فرقوا بين شهادتهم على كبير أو لكبير، وبين شهادتهم على صغير أو لصغير، وفرق مالك بين الجراح وغيرها، فلم يجزها في تخريق ثوب يساوي ربع درهم، وأجازها في النفس والجراح، وفرق بين الصبايا والصبيان، وهذا كله تحكم بالباطل وخطأ لا خفاء به. هو يقصد ابن حزم أني بعض الفقهاء أيضا أجازوا شهادة الصبيان، هما بيقول لك لو كانت الشهادة على كبير لا يجوز، أو كبير على صغير، يعني الشهادة بالعكس، فلا فرقوا، يكون شهادة صغير على صغير نعم قبل التفرق، ولكن شهادة صغير على كبير لا يجوز. هو يقصد هذا، بيقول هو لا يقبل في كل هذا، بيعتبر ان، وقالوا ان الامام مالك كان يفرق بين الجراح وغيرها، فقال ان هذا التفريق. وبعضهم قال شهاده الصبيان والذكور والاناث تختلف، بعضهم يقبل الصبيان، بعضهم لا يقبل الاناث. هذا كله يقول تحكم باطل. يقول ابن هذا ابن حزم طبعا في كلامه هذا طبعا في ممكن يؤخذ منه ايضا مشاء، لانه في احيانا بيبالغ ابن حزم رحمه الله، ويقول لاني بقول مثلا فقد وردت روايات عن بعض السلف تجيز شهاده الصبيان، والعجيب ان ابن حزم نفسه ذكر الروايات المخالفه لرايه حيث قال في المحل فصح عن ابن الزبير انه قال اذا جاء بهم عند المصيبه جازت شهادتهم. قال ابن ابي مليكه فاخذ القضاء بقول ابن الزبير واجاز بعضهم شهادتهم في خاص من الامر لا في كل شيء، يعني الأشياء الخاصة بالأطفال، نفترض أطفال في حمام سباحة ولا يوجد كبير، وبيلعبون في حمام سباحة أو في مكان مغلق وكلهم صبيان، أو في مكان في حديقة ولا يوجد إلا هؤلاء، وضرب بعضهم البعض أو واحد قتل منهم، واحد منهم قتل، فهنا في هذه الحالة لا نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض قبل التفرق، وأنه حاضر الذهن وفي هذه الحالة، وإلا ستضيع الحقوق، دم هذا الصبي الذي قتل فيهم ودم هذا، فستضيع حقوق وتهدر الدماء. لكن لو تفرقوا هنا القضاء لا يقبلون بشهادتهم، لماذا؟ لأن ربما أبوه يعني يضغط عليه، ربما حد يخوفه، ربما، فهذا هو ما يقصدونه. وذكر أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الصبيان. أنا كل هذا برد على كلام ابن حزم، ده هذا رأيي في تعليقي على كلام ابن حزم، أن أنا بقول أن ابن حزم نعم شدد بشدة، لكن الروايات هذه موجودة، يعني موجودة عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وشهادة وسيدنا عبد الله بن الزبير أيضا كان يجيز ذلك، اللي هي شهادة الصبيان عند المصيبة، ها، ويعني عند الواقع عند الحادثة، أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع إيمان الطالبين، يعني إذا يأتي إلى الطالب هو المدعي أو ولاء الدم ويحلفهم، يعني سيدنا عمر بن العزيز كان بيزيد لما يكون في واحد نفس قتلت يعني أزهقت هنا، في هذه الحالة بيزيد فوق شهادة الصبيان الأيمان، يقسم بالله إن هو إن فعلا نعم فلان قتل ابننا مثلا يعني. وعن ربيعة جواز شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا، وعن شريح أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقوا ولا تقبل إذا اختلفوا، وأنه أجاز شهادة الصبيان في مأمومة، مأمومة في الجراح يعني. وعن ابن قصيت وأبي بكر بن حزم قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا، وعن عطاء والحسن تجوز شهادة الصبيان على الصبيان، وعن إبراهيم النخعي تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وقال كانوا يجيزونها فيما بينهم. كل هذه الروايات أنا جمعتها من أجل أقول إن ابن حزم هو قال لا يوجد لا سلف ولا خلف، هو كل هذا موجود، بل إنه نفسه ذكر هذه الروايات في وهو بيرد عليها، وقال ابن أبي ليلى يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في كل شيء، يعني هذا قال في كل شيء ابن أبي ليلى في شهادتي. هذا كله، هذا هو الرأي الذي قال لا يجوز قبول شهادة الصبيان. أما الرأي الثاني وهو جواز قبول شهادة الصبيان، في العلماء قالوا كما قلنا لكم، نقلت لكم طبعا الروايات التي كنا نرد فيها على ابن حزم في هذه في جواز شهادة الأولاد هؤلاء للصبيان كما في السلف، كل هذا رأي المالكية يقولون في شهادة الصبيان بعضهم على بعض. قال ابن القاسم: سئل مالك عن غلامين لم يبلغ الحلم، اقتتل فقتل أحدهما صاحبه، فقال: الميت فلان قتلني، وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي بأنه فعل ذلك به. أترى أن يؤخذ بقول الميت، يعني هو يقصد بالميت قبل ما يموت، يعني أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه؟ فقال مالك: لا ينفعك هذا إلا بالشهود، ولا ينفعك قول الميت ولا إقرار الحي. فقال له صاحبه: لا يكون في هذا قسامة؟ قال: لا أرى ذلك. قلت: أرأيت قول مالك، أرأيت قول مالك يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير أو يخبب في أي شيء كان ذلك؟ فقال: في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقوا، وكان ذلك بعضهم في بعض صبيان كلهم، ولا تجوز فيه شهادة واحد، ولا تجوز شهادة الإناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم، ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير إن كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير، وليس في الصبيان قسامة. والقسامة سأتكلم فيها إن شاء الله فيما بعد، يعني لأن اللي بيثبت فيها الجريمة ولها طريق من طرق إثبات الجرائم. وأيضا هذا كلام المالكية، يعني هذا كلام المالكية تجوز إذا لم يتفرقوا. هناك رأي آخر لدى المالكية، وقال غير واحد من كبار أصحاب مالك أنه تجوز، أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الإناث، يعني ده هذا رأي آخر عند المالكية. وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي، الإمام مخزومي، إن الإناث يجازن وإن إن شهادة الصبيان في القتل جائز. هذا عكس، يعني عندنا عدة آراء لدى المالكية بيفرقوا بين الإناث الصبيان وبين الصبيان اللي هو الصغار، سواء من الصبيان الذكور أو الإناث. وفي بيجيز أيضا شهادة الإناث في القتل، ولكن كل هذا شرط إنهم ما لم يتفرقوا في مكان ما. وقال مالك: تجوز شهادة الصبيان على الصبيان فقط، ولا تجوز شهادتهم على صغير أنه جرح كبيرا، ولا على كبير أنه جرح صغيرا، هذا فيما بينهم. طبعا ابن حزم بيرد على قول الإمام مالك، يقول: ما نعلم عن أحد قبل مالك، يعني فرق بين صبي وصبية، ولا بين عبد منهم من حر، يعني كلام هذا كلام ابن حزم. ثم يقول ابن حزم: وأقوال لا يحل قبولها من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الصحابة في ذلك، وحجة من قال بقولنا هو قول الله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، وقال: ممن ترضون من الشهداء، وليس الصبيان ذوي عدل ولا نرضاهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يبلغ. وليس في العجب أكثر من رد شهادة عبد فاضل صالح عدل رضي، وتقبل شهادة صبيين لا عقل لهما ولا دين. وفي هذا كفاية، هذا كلام رد ابن حزم على من يجيزون شهادة الصبيان. وهناك أثار، بعض الأثار عن السالف، ذكر سحنون في المدونة أن علي بن أبي طالب وشريحا وعبد الله، طبعا شريح القاضي، وعبد الله وعروة بن الزبير وابن قصيت وأبا بكر بن حزم وربيعة، أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهليهم أو يختلفوا ويؤخذ بأول أقوالهم. وهذا كلام طبعا عن إبراهيم النخعي وغيرهم، كل هذا موجود بالتفصيل. وأنا من خلال استعراض الآراء هو اللي أني نقول بقول المالكية ومن وافقهم من جواز شهادة الصبيان ذكرانا وإناثا في الجراح والقتل، وذلك لأن الشرع قد ندب إلى تعليم الصبيان الرمي والثقاف والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب والكر والفر وتصليب أعضائهم وتقوية أقدامهم وتعليمهم البطش والحمية والأنفة من العار والفرار. ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم يخلون وأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لا أهدرت دماؤهم، وقد احتاط الشارع الحكيم بحق الدماء حتى قبل فيها اللوث، الدليل الضعيف هذا واليمين، وستكلم عنه فيما بعد، وإن كانوا إن شاء الله في درس قادم. وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد على قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح. فإذا كانت العلة في جواز شهادة الصبيان الذكور في جريمة القتل العمد حتى لا تهدر دماؤهم، فنفس العلة متوفرة في شهادة الصبيات الإناث. الإناث لماذا نفرق بينهن فهن صغار؟ ما ممكن مجموعة من البنات الإناث في لوحدهن وتحدث جريمة، واحدة تقتل واحدة، تصيب واحدة، تجي جريمة تحدث بينهن. إذ لم لو نأخذ بشهادتهن في هذه الحالة لأهدرت دماءهن، وخاصة أن هناك مدارس خاصة للبنات. طب في مدرسة خاصة في البنات، كلهن بنات، حدثت جريمة في بنات، واحدة خنقت، واحدة قتلت، واحدة جرحتها أصابتها. طب وإذا لم نأخذ بشهادتهن في فصل واحد أو في المبيت بالليل، ها، فإذا لم نأخذ ماذا عسنا أن نفعل؟ هتتضيع دم هذه البنت إذا لم نأخذ بشهادة هؤلاء الصبيات البنات في ذلك، في اللائي شهدنا في عما حدث. ها، فهناك كما أقول أماكن يجتمعنا فيها بعيدا عن الكبار، وقد يحدث أن يعتدين على بعضهن وتقتل إحداهن وتقتل إحداهن. فإن لم نقبل شهادتهن على نفس الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء، ولا سيما شهادتهن وهن مجتمعات وعلى مسرح الجريمة، لأهدرت دماءهن، هو ما تنافى مع روح العدل الذي تنادي به الشريعة. طبعا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والموعدكم إن شاء الله نعيدكم مع بقية شروط الشهادة. سنتكلم في الدرس 12 القادم إن شاء الله عن الشرط الثالث، أن تكون الشهادة صريحة مفسرة. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع به. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.